أصل الجحيم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين طلعها كأنه رؤوس الشياطين طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فإنكم لآكلون منها فإنكم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فإنهم لآكلون منها فإنكم لآكلون منها فإنكم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فإنهم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فمالئون فإنكم لآكلون منها فإنكم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم